وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري. نبدأ هذا اللقاء من أول كتاب الوصايا، وبناسبة هذا الباب أو هذا الكتاب لكتاب الحظر والإباحة الذي مضى، كون الأحكام تعتري مسائل هذا الباب كما تعتريه في مسائل الحظر والإباحة. فمن الوصايا ما يكون واجبا، ومنها ما يكون مباحا، ومنها ما يكون حراما أو مكروها. فالوصايا جمع وصية، وفي لغة الفقهاء يقولون أوصى لفلان بكذا، أي ملكه بعد موته، ويقولون أيضا أوصى إلى فلان بأولاده، أو إلى فلان بالإشراف على أمواله، فبمعنى جعله خلفا عنه في ذلك. فلو أوصى إلى، يعني جعله نائبا عنه. أما أوصى لي بمعنى ملكه، نقول أوصى له بثلث ماله، وأوصى إليه بعياله وضياعه، أوصى إليه. ومسائل الوصية والإيصاء في هذا الباب لم يجعل لكل منها بابا على حدة، ولم يفصل بين المسائل هذه بعضها وبعض. يقول الشيخ رحمه الله كتاب الوصايا، يبدأه بقوله: الوصية غير واجبة وهي مستحبة. غير واجبة، هذا إذا لم تكن ذمته مشغولة، إذا لم تكن ذمته مشغولة بحق. فلو كان مدينا مثلا والدين غير ثابت عليه، يعني ليس مع المدين مع الدائن وثيقة ولا شهود، فيجب عليه أن يوصي. يبقى الوصية غير واجبة ليست لكل الناس، فقد تكون الوصية واجبة كمن كان مدينا ولا إثبات للدائن بدينه، فيجب على المدين أن يوصي ويقول: لفلان عندي كذا، أو في ذمتي كذا، فتكون الوصية حينئذ واجبة. لماذا؟ لأنه لو مات وجاء الدائن يطالب بالوصية وليس ثمة بينة من شهود ونحوها، وفي هذه الحالة قد لا يصدقه الورثة، قد لا يصدقه الورثة، ومن ثم لا يسلمونه فيموت مدينا ويضيع حق الدائن. فلأجل هذا قلنا الوصية تكون واجبة. كذلك لو مات وعليه حجة الإسلام ولم يحج، غني مات ولم يحج حجة الإسلام، فعليه وجوبا أن يوصي بحجة الإسلام لكي يحج عنه واحدا من الناس من أمواله قبل تقسيم التركة. وعند الحنفية من مات وعليه حجة الإسلام أو عليه زكاة لا يجب على الورثة إخراجها، لا يجب على الورثة، وهذا يعني حكم شديد جدا، لا يجب على الورثة إخراجها، يعني يموت هو مدين بالزكاة أو مدين بالحج ثم يتمتع أهله بماله، فهو جمعه كله ويحاسب عليه كله، وإذا قصر يعاقب. فلا يجب على الورثة إلا إذا أوصى، إلا إذا إيه؟ إذا أوصى. وإذا أوصى تنفذ الوصية إذا كانت تخرج من ثلث تركته، أما إذا كانت زيادة عن الثلث فلا تجب ولا تخرج إلا إذا أجازها الورثة، إذا لم يجيزوها لا يلزمهم. يعني لو مات وعليه حجة الإسلام فأوصى بالحج أن يحج عنه، فننظر في تركته بعد موته ودفنه وتجهيزه، ننظر في التركة هل ثلث التركة يفي بأن بنفقة من يحج عنه؟ إن كان يفي بذلك يبقى يجب على الورثة أن ينيبوا من يحج عنه، وإن كان ثلث التركة لا يفي، لا يفي يبقى لا يجب عليهم. لكن في هذه المسألة تفصيل من حيث إيه؟ يحج عنه، لأن الأصل أن يحج عنه من داره، يعني من مكان وطنه، فلو وجب عليه الحج في مصر وهو من أهل مصر فنخرج من يحج عنه من مصر، ولا نعطي 1000 ريال في السعودية علشان نقول له حج عن أبونا، لا، هذا إذا قصر الثلث، إذا قصر الثلث وقد أوصى فيمكن ذلك، فيمكن ذلك، لكن لا يلزم الورثة أن ينيبوا من يحج عنه إن كانت النفقة، نفقة الحج، تستغرق من المال أكثر من ثلث التركة. واضح هذا الحكم؟ طيب، يبقى الوصية غير واجبة لمن مات غير مدين بحق من حقوق الله ولا بحق من حقوق العباد. أما إذا مات عليه زكاة فيجب عليه أن يوصي بإخراج الزكاة، لأنه إذا لم يوصي بإخراج الزكاة لا يجب على الورثة أن يخرجوها عنه، وإنما يندب لهم ويستحب ويرجى أن يخفف عنه بذلك. فهذا هذا أمر عظيم وخطر كبير لمن مات مدينا بحق من حقوق الله أو بحق من حقوق العباد، الحقوق المالية، ثم هو قصر في أدائه في حال حياته ولا يلزم الورثة بعد مماته، فيتمتع الورثة بالمال ويشقى به جامعه. فغير المدين ليس لا تجب عليه الوصية. طيب، وما حكمها إذن إذا لم تكن واجبة؟ قالوا هي مستحبة، مستحبة ولا سيما لذي المال، لمن كان غنيا بالمال يستحب له أن يوصي، لما روي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال له إن لي مال وليس لي إلا ابنة واحدة، فهل أوصي بكل مالي؟ قال لا. قال بشطر مالي؟ قال لا. قال بثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير. وفي بعض الروايات إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول هي مستحبة، مستحبة يعني دعا إليها الشرع ولم يوجبها. حكم التشريع الوصية إيه؟ حكم التشريع الوصية أن يتدارك الإنسان بعض التقصير الذي كان منه حال حياته، فيستدرك ويراجع نفسه فيجبر هذا التقصير. الشرع منحه وأعطاه ثلث تركته يتصرف فيها بالوصية بعد موته، وهذه منحة من الله عز وجل للناس، لأن الأصل إن إذا مات الميت ينتقل ماله إلى ورثته مباشرة، وإن الميت إذا مات يعني لم تبق له ذمة مالية، لم تبق له ذمة مالية، فلا يجوز له أن يتصرف. فأنت تتصرف في حال حياتك، لكن بعد موتك لا تصريف منك. فالشرع أعطاه منحة يتدارك بها بعض التقصير الذي كان منه في حال حياته، كأن قصر في صدقات فيجعل ثلث ماله مثلا وصية لبناء مسجد، لبناء دار تعليم، دار تحفيظ قرآن ونحو ذلك، فيتدارك بعض تقصيره المالي في حياته بهذه الوصية. وحكمها الاستحباب، وهي مستحبة. والكلام الذي هنا في اللباب أمامكم في البداية كلام مهم، يقول هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، ده تعريف الوصية، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، لأنه لما بيوصي بيقول أوصيت لفلان بثلث مالي، أو للجهة الفلانية، لطلاب العلم في المكان الفلاني، أو لدار التحفيظ، أوصيت بثلث مالي. هذا الثلث لا ينفذ إلا بعد موته، فهي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. وليس للمرء أن يتصرف في ماله بعد موته إلا بالوصية. قال: وشرطها كون الموصي أهلا للتمليك، يعني لا يكون محجورا عليه، لا يكون معذرة. المحجور عليه أجاز وصيته، أجاز وصية الإيه المحجور ما دامت وصية في باب خير. قالوا: لأنه ينتفع بماله حال حياته وينتفع به بعد موته أيضا، ففي الوصية ليس فيها إسراف ولا تبذير ولا تبديد للتركة. فتجوز الوصية من المحجور عليه للسفة، بخلاف وصية الصبي فلا تجوز الوصية من الإيه من الصبي. فشرطها كون الموصي أهلا للتمليك، فليس صبيا ولا مجنونا، وعدم استغراق التركة بالدين. فإذا كان مدينا والدين يستغرق التركة، مثلا يستغرق التركة، فمات ننفذ الوصية أم نسدد الديون؟ نسدد الديون، لأن تسديد الدين واجب والوصية مستحبة، وحتما يقدم الواجب على المستحب. فهي وصيته في ذاتها تسمى وصية صحيحة، لكن لا تنفذ إلا بإجازة الدائنين. افرض الدائنين هو أوصى بإخراج ثلث ماله، والدائنين قالوا: والله احنا سمحناه وعفونا عنه، فحينئذ تنفذ وصيته ولا لا؟ تنفذ وصيته، لأنه صار له تركة فتنفذ الوصية. كذلك لا وصية لوارث، يشترط في الموصى إليه ألا يكون وارثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لما نزلت آيات المواريث قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشترط ألا يكون الموصى له وارثا، وطبعا يشترط أن يكون حيا وقت الوصية. وحيا وقت الوصية قالوا يجوز الوصية للحمل، فيوصي لجنين فلانة أو لابن فلان الذي في بطن أمه، بس بشريطة أنها تكون حامل. طب وفي زمان كان يقول لك: ها طب هنعرف ان هي حامل ولا لا ازاي؟ كانش فيه تحليل الحمل. فقالوا: اذا ولدت لاقل من لستة اشهر فاقل، يبقى اذا كان في بطنها حمل حين الوصية. اذا ولدت لستة أشهر فأقل، تأكدنا من الوصية، تأكدنا أنها كانت حاملا وقت الوصية. من أين جاءنا هذا التأكيد؟ لأننا علمنا من ديننا أن المرأة لا تضع ولدا كامل الخلقة قبل ستة أشهر. فهي لو ولدت لخمسة أشهر يبقى كانت حامل، أربع أشهر يبقى كانت حامل وقت الوصية، وهكذا. أكثر المدة بين الفقهاء في اختلاف. الفقهاء الحنفية يقولون سنتان، وبنحتاج الأكثر دي ليه؟ في إمتى؟ في ظروف معينة. يعني لو مات وترك زوجة وقالت أنا حامل، أو كان بينها وبين زوجها لقاء فلم تلد لتسعة أشهر، لعشرة، لحداشر، اثناشر، معها إلى سنتين لو ولدت ينسب له الولد، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين. بفلكة مغزل، يعني بمقدار ما تحرك التي تغزل مغزلها ولو بشيء يسير يعني. وهذا هو الحكم الاحتياط للحفاظ على النسب والحفاظ على الأعراض. والفقهاء كلهم تكلموا في أقصى مدة للحمل وضربوا مدة طويلة عند سيدنا الإمام الشافعي 4 سنوات، 4 سنوات. ويروى في ذلك أثر أن فلانة امرأة محمد بن عجلان ولدت 4 أبطن بين كل واحد والآخر 4 سنين، 4 سنين. لكن هذا كان في وقتهم، ربما كان عندها ما يعرف بالحمل الكاذب أو شيء من هذا، فلم يكن ثمة تحليل يثبت أنها كانت طوال هذه المدة بين الأول والثاني أنها كانت حاملا. لكن حتى في القانون الآن، لم يقل إن أقصى مدة الحمل 9 أشهر ولا 10 ولا 11، بل قال سنة شمسية. فلو جاءت بولد بعد موت زوجها بسنة شمسية 366 يوم فأقل، ينسب الولد للزوج صاحب الفراش المتوفى. نعم. لا يقسم اللي هو المواريث يعني التركة. بيحجز إذا يعني من مات وترك زوجة حامل، فبيجنب للحمل نصيب بنظام معين سوف نعرفه إن شاء الله. بس أستاذ عثمان، الحج يعني العدة المجموعة اللي توقع على زوجها كم؟ العدة 4 أشهر إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل. طيب وحضرتك قلت إن هي مثلا لو طلق زوجها الوقت ممكن. لا ما قلتش طلقها خالص. أنا يعني يكون في حمل وليس في حمل. احتمال يكون في حمل واحتمال يكون مفيش. طيب دلوقتي توفى عنها زوجها في هذه المرحلة. هي عدتها سنتين حتى يفرض الحمل لم يظهر إلا بعد سنتين حتى تنظر. لا ما هي احنا بنتكلم في امرأة تقول أنا حامل. هي امرأة تقول أنا حامل فتبقى معتدة حتى تضع حملها، لأن عدة الحامل غير عدة الأخرى غير الحامل. فغير الحامل عدتها 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الحامل قال الله فيها وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإحنا بنتكلم في امرأة تقول إنها حامل، فيبقى دي انت معتدة الى وضع الحمل. ومتى جاءت به في خلال هذه المدة اللي هي اقصى مدة للحمل فينسب لأبيه للمتوفى هذا، ويحرم ويجب الحد على من يقذفها بالزنا. فيبقى الشرع حافظ على نسب الولد فنسبه لأبيه، وحافظ على عرض المرأة فلا تلوكها الألسنة، وأخذا بالاحتياط عشان الحالات النادرة جدا. ما احنا بنشوف الولادة البعض يلد 9 أشهر والبعض بيزيد، ممكن توصل لنص شهر، ده في قدامنا يعني شفنا هذه الأشياء. فالشرع أخذ الاحتياط للأحوال النادرة جدا في هذا. قال ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة. يبقى الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة سواء بالقليل أو بالكثير. فلا يجوز للرجل مثلا أن يوصي لبعض ورثته يخصهم، الابن ده ياخذ كذا زيادة أو البنت دي تاخذ، لا لا يجوز إلا بإجازة الورثة. الورثة قالوا والله يعني احنا مستورين والحمد لله، ولأبينا علينا حق ونحن نجيز وصيته، فحد يمنعهم من ذلك؟ تبرعوا بحقهم للموصى له، لا حرج عليهم. طيب لو البعض أجاز والبعض لم يجز، بعضهم قال أنا موافق على وصية أبويا والبعض الثاني قال أنا غير موافق على وصية أبويا، فتتنفذ في نصيب من أجاز بس مش كلها، بقدره. يعني إذا كان هو ده نصيب الربع، اللي وافق ده نصيبه الايه؟ الربع، خلاص يبقى يؤخذ منه ربع الوصية. ربع الوصية. هذا دكتور شائع عندنا، يعني مثلا واحد يعلم اولاده وبيجي مثلا واحد مثلا اشتغل في البيت او طائع لابوه كويس مع ابوه ولا يشيل ولا يشيل، فيقول مثلا يجي قبل ما يتوفى مثلا يقول لي يخصه مثلا يديله قطعه ارض يديله مبلغ كده هو خاص عن اخواته، يعني ينظر اليه انه تعب. هذا في الورثه، وان كان الورثه يوافقون في هذا الامر ربما بعد ذلك يمكنين على الامر. إذا أعطى دي تسمى عطية ولا تسمى وصية، فهو مدام يعطي في حال حياته يبقى دي عطية، وهو يتصرف في ماله وهو عاقل وكامل الأهلية، فمن حق المالك أن يتصرف في ماله على وفق ما يرى وفي حدود شريعة الإسلام. فلو أخواته مثلا كلهم ميسورين الحال واتعلموا وتوظفوا في وظائف طيبة ودخلهم يعني يغطي نفقاتهم مستريحين، وعنده قطعة أرض صغيرة، فقال هذا الابن هو أنا لم أعلمه علشان كان بيساعدني في الفلاحة وأنا هدي له قطعة الأرض لأن هي دي اللي هياكل منه، يبقى دي عطية، عطية ليست وصية، وكلامه نافذ وكلامه صحيح، بشرط أن ما يكونش المقصود من العطية المحاباة، وإن أنا أعطيته لكي يعيش عيشة مستورة كإخوته. فيبقى انا مش قصد ان انا بحبيه ولا حاجه، ده هم اخواته هيبقوا يعني ايسر حالا منه، فحتى هذا لا يمد يديه ولا ينتظر من اخواته احسانا فيعطيه الاب، فدي بقى دي عطيه وليست وصيه. انما الوصيه لو قال لو انا مت الارض دي ما ياخدهاش ما يتورث فيها الاولاد وانما ياخدها فلان بس ده بعد موتي، لكن في حال حياة الأرض بتاعتنا يبقى دي وصية، هذا لا يجوز. يجي يقول اللي هو عايزه بعد ما يموت، نقول لهم تعالوا أبوكم ترك كذا وكذا وكذا وأوصل أخوكم هذا بكذا، أنتم موافقين؟ لأنه أخوهم فهو وارث مثلهم، أوصل أخوكم ده بكذا، فإن قالوا موافقين خلاص ننفذ الايه الوصية، لا موافقة خلاص لا تنفذ الوصية. البعض أجاز والبعض لم يجز، ننفذ في نصيب من أجاز بقدر سهمه، بقدر سهمه. لو مثلا عنده 3 أولاد أوصل واحد منهم، أوصل واحد منهم بتلت التركة، والتلتين هيتقسموا على إيه؟ على 3 أولاد، فواحد وافق والتاني ما وافقش، فيبقى أصلا نصيب اللي وافق ده كام؟ تلت التركة، فيغرم هو تلت الثلث، ثلث الثلث. يبقى هو ده نصيبه في الايه؟ في الوصية، والتانيين هياخدوا تلتهم كامل، والموصى له هياخد ثلثه مع النصيب اللي أخذه بالوصية. واضحة هذه؟ لكن اللي هو دكتور اللي هو أخذ العطية يرث عادي زي أخوته؟ طبعا طبعا، العطية لا تمنعه من الميراث ولا تنقص نصيبه من الميراث. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، ولا تجوز الوصية بما زاد على الثلث أيضا إلا أن يجيزها الورثة، ولا للقاتل، ولا تجوز الوصية للقاتل كما لا ميراث لقاتل فلا وصية لقاتل. وهو ازاي هيوصي للقاتل؟ كأنه لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي، فلو أوصى لفلان غير الوارث هذا، فجاء فلان هذا قتل الموصي، فيبقى لا يأخذ من الإيه؟ لا يأخذ من الوصية. كما لو أن الوارث قتل مورثه لا يأخذ في الميراث، يقال هذا ممنوع محروم من الميراث، فلا ميراث لقاتل ولا وصية أيضا للقاتل. قال: ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم. يبقى لا يشترط في الوصية اتحاد الدين بين الموصي والموصى له، فتجوز الوصية من المسلم للكافر ومن الكافر للمسلم، لأنها نوع من البر. وهل ممنوع المسلم أن يبر الكافر غير المسلم إذا لم يكن محاربا؟ طبعا إذا لم يكن محاربا، أما المحارب فلا تصح الوصية له. قال: وقبول الوصية بعد الموت، فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل. القبول والرد في الوصية، القبول المعتبر والرد المعتبر، ما يكون بعد وفاة الموصي. فلو أوصى له بكذا أو بثلث ماله، فقال الموصى له لا أريد، أو أنا أرفض الوصية، لا أقبل الوصية، كلامه هذا لا اعتبار به. أو لو قال قبلت وجزاك الله خيرا ومدحه، ها، ثم إن قال قبلت فبعد الموت نقول له أوصى لك فلان بكذا، إن قبل أو رد فقبوله أو رده معتبر بعد وفاة الموصي، أما قبل وفي حياة الموصي فلا اعتداد بكلامه. ماشي يا كرام؟ وعندما نقول يشترط في الموصى له ألا يكون وارثا، ألا يكون وارثا، يعني ألا يكون وارثا عند موت الموصي، وقت موت الموصي. يعني ممكن يوصي لأخيه وهو غير متزوج، يوصي لأخيه، أخوه كده وارث ولا مش وارث؟ وأخوه وارث. فهنا نتوقف، لا نقول باطلة، ننتظر. فإذا مات وليس معه ولد، يبقى أخوه وارث، نقول لا وصية لوارث. أما إذا كان بعد ما أوصى لأخيه تزوج وأنجب، تزوج وأنجب، فصار الأخ إيه؟ غير وارث، فتبقى الوصية تصح. فقولنا لا وصية لوارث، المعتبر في الوارث وعدم الوارث عند موت الموصي. وليس وقت الوصية. وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل. القبول أو الرد في حال حياة الموصي باطل، يعني لا اعتداد به، وإنما العبرة بما بعد وفاة الموصي، هل هو وارث فلا يستحق الوصية أو غير وارث فيستحق الوصية. قال: ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث، بدون يعني بأقل من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. فينقص عن الثلث. وإذا طبعا الوصية يا أخوانا أدلتها ستة في القرآن الكريم، أدلة المشروعية في عند آيات المواريث: من بعد وصية يوصون بها أو دين. فالوصية في القرآن الكريم يعني لا، الميراث بعد الايه، بعد الوصية وسداد الدين. طب إذا كان الدين موجود والوصية موجودين بنقدم الايه الدين. والبعض يقول طب كيف والوصية مذكورة قبل الايه، قبل الدين. فيقول العلماء ان من حكمة ذكر الوصية انه الوصية يخرجها الورثة وهم متضررين، بخلاف الدين فهم عارفين انهم هيسدوه، لكن الوصية دي تضرع، فذكرها قبل الدين لأجل ايه، لأجل ذلك، حتى يهتم الورثة بشأن الوصية كاهتمامهم بشأن الدين. والتقديم ذكرا لا يدل على التقديم حكما، فقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الوصية على الدين، لا يدل هذا التقديم على أن حكم الوصية مقدم على حكم الدين، بل الدين مقدم بنصوص أخرى كثيرة، وأشهرها أن الدين واجب والوصية ليست واجبة، وحتما يقدم الواجب على غير الواجب. قال: ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث، وإذا أوصى شوف إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي فردها في غير وجهه فليس برد. هنا أوصى إلى، من أوصى إلى رجل، يجب جعله إيه، جعله وصيا نائبا عنه، يعني فرق بين أوصى له وأوصى إليه. فأوصى له يعني ملكه بعد موته، إنما أوصى إليه بأولاده أو بمراعاة أطيانه، يعني جعله نائبا عنه في مراعاة أولاده وأطيانه. وإذا أوصى إلى رجل فقبل ذلك الرجل هذه الوصايا، فقبل الوصي في وجه الموصي فردها في غير وجهه، فعبر بالفاء اللي بتفيد التعقيب، لكن بعد ما قال له ماشي يا عم ربنا يديك تلت العمر ولدك في عينيا، فيبقى قبل الوصية. جه بعد كده وقال يا عم وانا مالي بالحكاية دي، وقال للناس ايه، انا لا مش هقبل الموضوع ده، فهذا لا يكون ردا، ويبقى هو وصي، لازم يرد في ايه، في وجهه، كما قبل في وجهه لازم يرد في ايه، في وجهه، بمعنى انه لازم يعلمه، وإلا فالقاضي يجبره يقول له انت الوصي على هؤلاء، الوصي على هؤلاء، ويبقى لو عايز يعتزل بقى بعد كده يبقى يعزل من القاضي، يتقدم بسببه، بسبب طلبه العزل، والقاضي هو اللي يعزله. إنما ما يقبلش الإيصاء من صاحبه ثم يرفضه وقد مات صاحبه مثلا وهو مطمئن إلى أنه أوصى بأولاده إلى فلان. وإن ردها في وجهه فهو رد، سواء في الحال أو بعد زمن. قال: والموصى به يملك بالقبول. والموصى به يملك بالقبول. لو قال له ولادي أنا جعلتك وصيا على أولادي، يبقى دين لازم واجب عليه أنه يقوم بهذا الحق مدام قبل. لكن هو بيقول له، فيستطيع يقول له معذرة أنا مش قادر يعني أخلي بالي من أولادي، فيعتذر. لكن لو قبل يبقى يجب عليه. نعم، لأن ده عقد بينه وبين الموصى إليه. يقول: والموصى به يملك بالقبول. الموصى به يملك بالقبول. وقلنا القبول متى؟ متى يكون القبول معتبرا؟ بعد موت مين؟ بعد موت الموصي. فإذا قبل ملك. والمسألة دي تهمنا في إيه؟ إنه متى قبل ملك وإن لم يقبض، يعني ملك وإن لم يقبض الموصى به. فممكن الموصى به مثلا غنم أو إبل، فنتجت يعني ولدت بعد موت الموصي وقبول الموصى له وقبل القبض. يقول كان قد أوصى لك بالناقة، الناقة الفلانية ديت، فلما مات صاحبنا قبل الوصية، وبعدين لم يقبض فولدت، فهل ياخد الناقة وابنها ولا ياخد الناقة بس؟ لا، الناقة وابنها، لأنه ملكها، لأنه إيه؟ ملكها. بل عند الحنفية يملك الموصى به ما لم يرفض، يعني نعتبره قابل، إلا إذا رفض الوصية، فحينئذ الوصية ترد إلى الورثة. ترد إلى الورثة، يعني قال: لا، أنا لا أقبل هذه الوصية، فتذهب إلى الورث. لكن لم يقل، والناقة موجودة، وهو لم يقل قبلت، وظل على كده أياما أو شهورا فنتجت الناقة فقال قبلت، ها، أو ذهب ليتسلمها، يبقى معناه قبل، لأن القبول يا إما صراحة يا إما دلالة، فاللي رايح يستلم الوصية بتاعته ده يبقى قابل، فيأخذها بنتاجها. أو كان أوصى بزرع فكبر وحصدوه فهو ملكه، وهكذا. هذا معنى والموصى به يملك بالقبول، إلا في مسألة، وهي أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول، فيدخل الموصى به في ملك ورثته. يعني أوصى له بثلث ماله مثلا ومات، والموصى له لم يقبل ولم يرفض حتى مات الموصى له، مات قبل أن يقبل، ما حكم هذه الوصية؟ تدخل في ملك ورثة الموصى له، كأنه قبل، كأنه إيه قبل. إذن هي الوصية تقبل بالقبول أو عدم الرد، أو عدم الرد. فقط تبطل الوصية أو ترد الوصية إذا لم يقبلها، إذا لم يقبلها. بأن يموت الموصي ثم يموت الموصى له، ثم تفيد الإيه؟ ترتيب التراخي. يعني مات بعده. قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته. الضمير هنا يعود على مين؟ ورثته، ورثة مين؟ الموصى له. في ملك ورثة الموصى له. قال: ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق. شوف أوصى إلى، شايف المسائل دخل في بعضها ازاي؟ أوصى لي وأوصى إلى. فيقول أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي من الوصية ونصب غيرهم. يعني أوصى بأولاده أو بأمواله إلى عبد أو فاسق أو كافر. فالعبد لا يكون وصيا على الحر، لا سيما الكبير، لأن دي ولاية، فبيجعل ولاية للعبد على الإيه؟ على الحر. فالقاضي يخرجهم وينصب وصيا آخر إذا أوصى إلى عبد. أو أوصى إلى كافر فهو غير مؤتمن، فالقاضي يجنبه ويوصي إلى غيره من أهل دينه، من أهل دين الإسلام. أو فاسق كذلك، إذا أوصى بأولاده إلى فاسق، فالفاسق لا يتقي الله فيهم ولا في تربيتهم وتعليمهم، فحفاظا، لأن القاضي ذا ناظر لمصلحة المسلمين، فيعزله ويولي عدلا مقامه. أخرجهم القاضي من الوصية ونصب غيرهم. ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية. من أوصى إلى، يعني جعل، أوصى إلى عبد نفسه، يعني جعل عبد نفسه وصيا على أولاده. ومن أوصى إلى عبد، إلى عبد نفسه وفي الورثة، ورثة الميت كبار، فيهم كبار، هم كلهم كبار أو كبار وصغار. أصلا الكبير لا يوصى عليه، الكبير المقصود به البالغ طبعا، المقصود به البالغ العاقل. لكن عنده صغار وكبار، فرض المسألة ديت ان له أولاد صغار وأولاد كبار، فجعل عبد نفسه وصيا على أولاده الصغار، لا يجوز، لأن الكبار أولى بهم، الكبار من الأولاد أولى بإخوتهم الصغار، لم تصح الوصية. ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضي غيره. يعني لو أوصى إلى من يعجز، يعني لا يستطيع القيام بمهمة الوصية، مراعاة الأولاد أو الأطيان أو الأموال وكذا، فالقاضي ينظر لمصلحة الموصى، لمصلحة الموصي، فيضم إلى الموصى إليه وصيا آخر أو أكثر، يضم ذلك. وهذا من باب النظر إلى مصالح المسلمين التي يراعيها القاضي بحكم ولايته. سيدنا بالأطيان يعني الأبنية، أطيان، الأطيان تطلق عندنا على الأراضي الزراعية. أي أراضي الزراعية. وإحنا نعرف في أيام الملكية كانوا يقولون مات الملك فلان وجعل فلانا وصيا على أو على ابنه حتى اللي هو بيبقى ولي العهد، لكن لأنه صغير لسه صبي فبيجعل فلان هذا وصيا عليه إلى أن يكبر فيتسلم الملك في النظام الملكي، فيبقى وصيا يبقى أوصى بابنه إلى، وليس أوصى لفلان، لا أوصى إلى فلان بابنه. أيوة يكون وصي، وأحيانا يجعل الأمة وصية وهذا يجوز، والمجلس الحسم بيعمل كده علشان يبقى في حد بيحسبه على أموال الصغار. نعم. ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها ونحو ذلك. يريد أن يقول من أوصى إلى اثنين، يعني جعل الاثنين أوصياء على ماله أو على أولاده، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف بدون صاحبه، لا يستقل بالتصرف إلا في الأشياء التي يترتب عليها ضرر والتي لا يضر فيها أن يتصرف أحدهما. فمثلا هو أوصى إلى اثنين، واحد منهم اللي راح اشترى الكفن، ما نجيش نقول له انت اشتريته لوحدك بدون صاحبك، لا، لانه هو ده هيشتري او ده هيشتري مش هتفرق. ومن اوصى الى اثنين لم يجز لاحدهما ان يتصرف عند ابي حنيفة ومحمد دون صاحبه الا في المسائل اللي ذكرها دي امثلة وليست على سبيل الحصر، في شراء كفن الميت وتجهيز الميت وطعام الصغار، ما يقولش انا مش هجيب لهم طعام لما يجي فلان الثاني، لان ده يتسبب يترتب عليه ضرر الصغار، وكسوتهم ورد الوديعة، معروف ان فلان له وديعة عند الميت فجاء صاحبها يطلبها فما ينتظرش الى ان يأتي صاحبه، لان الرد من الواحد زي الرد من الاثنين ولا يمنع صاحب الحق حقه. ورد وديعة بعينها وقضاء دين وتنفيذ وصية بعينها في كل هذه المسائل ونحوها وعتق عبد بعينه والخصومة في حقوق الميت، كل هذه أمثلة لما يجوز لأحد الأوصياء أن يتصرف فيه منفردا بغير صاحبه. عندما تكون الوصية لأكثر من واحد فيجوز لأي من الأوصياء أن يتصرف في هذه الأمور وحده. وعند هذا الحد نقف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.